والآن وبعدما بينا بالأدلة الصحيحة الصريحة الواضحة المعالم أنه لا فرق بين الكفر والشرك في الحال والمآل في أحكام الدنيا والآخرة وجميع ما يتعلق بذلك، لا فرق بين الوقوع في الكفر والوقوع في الشرك، فكلاهما ناقض للإسلام كما تقدم معنا، وما يثبت في الكفر يثبت في الشرك والعكس تماما. وقبل الدخول على ذكر الأدلة الشرعية على ذلك وكلام الصحابة وأعمال الصحابة والنقولات عن السلف الصالح ثم نتبعهم في هذه المسألة بإحسان، نؤكد على قضية مهمة جدا، وهي قضية أن مسألة العذر وإن كان الكلام فيها الآن عن الشرك والكفر الأكبر إلا أنها عامة في الأصول والفروع، جميع الأصول وجميع الفروع يمكن أن يتصور فيها العذر المعتبر، لأن العذر غير المعتبر لا يتصور أصلا، وسيأتي إن شاء الله جل وعلا التمثيل على العذر المعتبر والعذر الغير معتبر إن شاء الله جل وعلا. وهنا نقل نفيس عن ابن تيمية رحمه الله تعالى ذكر في مجموع الفتاوى يبين فيه طريقة السلف رحمهم الله تعالى في زمان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ومن بعدهم من جماهير أئمة الإسلام، كيف كانوا يتعاملون مع هذه المسألة، وكيف تعامل المبتدعة مع هذه المسألة، حيث فرقوا بين الأصول والفروع في إمكانية وقوع الجهل ووجود العذر المعتبر شرعا. وهذا نؤكد به ونبرهن بأن العبد قد يظن أن معه أصول صحيحة سلفية وهو ليس كذلك، وأن الإنسان قد ينخدع بأقوال بعض الفقهاء الذين أخطأوا في هذه المسألة على السلف فنسبوها إلى ذلك، أو اغتر التابع بأنهم على طريقة السلف في ذلك. يقول رحمه الله تعالى: وهكذا الأقوال التي يكفر قائله، وقد يكون الرجل لم تبلغه النصوص الموجبة لمعرفة الحق، وقد تكون عنده ولم تثبت عنده أو لم يتمكن من فهمها، وقد يكون قد عرضت له شبهات يعذره الله بها، فمن كان من المؤمنين، سماه باسم الإيمان، لاحظ، فمن كان من المؤمنين مجتهدا في طلب الحق وأخطأ، لاحظ، هو يوصف الآن حالة العبد الذي يتصور فيها العذر المعتبر، هذه حالته أنه مجتهد في طلب الحق، يسأل عنه، حريص على دينه، ينتسب إلى الإسلام كما سيأتي معنا إن شاء الله جل وعلا، أخطأ، يقول: فمن كان من المؤمنين مجتهدا في طلب الحق وأخطأ فإن الله يغفر له خطأه كائنا ما كان، سواء كان في المسائل النظرية أو العملية. هذا الذي، وهذا هو الشاهد من كلامه، هذا الذي عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجماهير أئمة الإسلام. ثم بيّن فقال: وما قسموا المسائل إلى مسائل أصول يكفر بإنكارها، ومسائل فروع لا يكفر بإنكارها. فأما التفريق بين نوع وتسميته مسائل الأصول وبين نوع آخر وتسميته بمسائل أو مسائل الفروع، فهذا الفرق ليس له أصل، هذا هو الشاهد من كلامه، ليس له أصل لا عن الصحابة ولا عن التابعين لهم بإحسان ولا أئمة الإسلام، وإنما هو مأخوذ، ركز معي، وإنما هو مأخوذ عن المعتزلة وأمثالهم من أهل البدع، وعنهم تلقاه من ذكر من فقهاء في كتبهم، وهو تفريق متناقض إلى آخر ما قال. هذه قاعدة مهمة جليلة يبين فيها ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم في هذا الأصل العظيم، وهذا أصل من أصول التكفير. فالذي يزعم أن الصحابة ليس عنهم أصول في التكفير هذا مبطل، وسنأتي على أصول أخرى إن شاء الله جل وعلا قرر في الصحابة هذه المسائل بأوضح عبارة. إذن هو الآن بيّن بأن المعتزلة وأمثالهم من أهل البدع هم الذين قالوا بهذا التفريق، ثم اغتر من اغتر بهم من الفقهاء، لاحظوا المقال: وعنه تلقاه من ذكره من الفقهاء، لم ينسب الفقهاء الآن إلى البدعة والاعتزال وأمثاله، يعني هؤلاء فقهاء صلح حالهم واستقام في الجملة أمرهم، لكنهم اغتروا وانخدعوا بأقوال المعتزلة وأمثالهم. وهذا يؤكد مرة أخرى أن العبد قد تكون طموحاته سلفية وانتسابه سلفيا، لكنه ينخدع بأصول أهل الكلام وأهل الجدل والمعتزلة والأشاعرة وأمثالهم من أهل البدع، فيظن أن هذه الأصول طالما نتكلم بها الفقيه الفلاني الفقيه العلاني أنها هي أصول أهل السنة باعتبار أن هذا الشخص منسوب إلى السنة، وما درى بأن هذا الفقيه هو في ذاته هو كذلك اغتر بالمعتزلة وأمثال من أهل البدع. هذا الأمر القريب ابن تيمية بأبضح عبارة هنا. الآن ذكر كلاما في هذا وذكر عدم التفريق وأن هذا باطل، إلى أن قال رحمه الله تعالى مبين مسألة أخرى ولا تقل أهمية عن هذه المسألة، قال وإذا قال الأصول هي المسائل القطعية قيل لا كثير المسائل الأعمال قطعية وكثير المسائل العلم ليست قطعية، وكون المسألة قطعية وظنية ومن أمور إضافية، وقد تكون المسألة عند رجل قطعية لظهور الدليل القاطع له كمن سمع النص من الرسول صلى الله عليه وسلم وتيقن مراده منه، وعند رجل لا تكون ظنية فضلا عن أن تكون قطعية لعدم بلوغ النص إياه أو لعدم ثبوته عنده أو لعدم تمكن من علم دلالته إلى آخره. إلى أن قال في مسألة مهمة جدا كبيرة جدا تبين بأن البعض للأسف الشديد عندما يجد عن بعض الأئمة من السلف رواية بالتكفير ورواية بعدم التكفير يخرج مسائل وأصول على هذا ويلزم إلزامات بأنه يلزم أن تكفر الإمام في الحالة الفلانية لأنه كذا، ويلزم أن تقول كذا لأنه في الحالة الأخرى قال بنقيض قوله الأول إلى غير ذلك. ابن تيمية رحمه الله تعالى يبين أن هذا الخطأ ورد على هؤلاء لكونهم لم يعرفوا قاعدة السلف في التفريق بين النوع والعين، وأن السلف ربما يتكلمون أحيانا يريدون النوع فيعممون ويطلقون كلمة الكفر فيقولون هو كافر أو يكفر بكذا أو هو كافر بكذا أو هذا كافر، ولا يريدون العين إنما يريدون تقرير النوع. وإذا جاءت الكلام عن العين في مواضع أخرى ووجدوا أعذارا تحول دون إنزال الحكم على هذا العين لم يكفروه. فمن لم يفهم هذه القاعدة يضطرب على السلف ويخطئ عليهم ويقول بأنه يلزم كذا ويلزم كذا. اسمع ماذا يقول رحمه الله تعالى ويقرر مذهب السلف، هذا الذي يهمنا مذهب السلف، يعني ليس الاحتجاج الآن بكلام ابن تيمية في ذاته لأنه سيأتي معنا إن شاء الله جل وعلا كلام السلف الصريح في هذه المسائل، لكن هذه جمل للتقريب والتبسيط. قال ولكن المقصود هنا أن مذاهب الأئمة مبنية على التفصيل بين النوع والعين، ولهذا حكى طائفة عنهم الخلاف في ذلك ولم يفهموا غور قولهم. فطائفة تحكي عن أحمد في تكفير أهل البدع روايتين مطلقا حتى تجعل خلاف في تكفير المرجئة والشيعة المفضلة لعلي، وربما رجحت التكفير والتخليد في النار، وليس هذا مذهب أحمد ولا غيره من أئمة الإسلام، بل لا يختلف قوله أنه لا يكفر المرجئة الذين يقول الإيمان قول بلا عمل، ولا يكفر من يفضل عليا على عثمان، بل نصوصه صريحة بالامتناع من تكفير الخوارج والقدرية وغيرهم، وإنما كان يكفر جهمية الممكن لأسماء الله وصفاته لأن مناقضة أقوال لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهرة بينة، ولأن حقيقة قولهم تعطيل الخالق وكان قد ابتلي بهم حتى عرف حقيقة أمرهم وأنه يدور على التعطيل. وتكفير الجهمية مشهور عن السلف والأئمة، لكن ما كان يكفر أعيانهم، لاحظ انتبه، لكن ما كان يكفر أعيانهم، فإن الذي يدعو القول أعظم من الذي يقول به، والذي يعاقب مخالفه أعظم من الذي يدعو قط من الذي يدعو فقط، والذي يكفر مخالفه أعظم من الذي يعاقبه. ومع هذا فالذين كانوا من ولاة الأمور يقولون بقول الجهمية إن القرآن مخلوق وإن الله لا يرى في الآخرة وغير ذلك، ويدعون الناس إلى ذلك ويمتحنونهم ويعاقبونهم إذا لم يجيبوهم ويكفرون من لم يجبهم، حتى أنهم كانوا إذا أمسكوا والأسير لم يطلقوه حتى يقر بقول الجهمية إن القرآن مخلوق وغير ذلك، ولا يولون متولين ولا يعطون رزقا من بيت المال إلا لمن يقول ذلك. ومع هذا فالإمام أحمد رحمه الله تعالى ترحم عليهم واستغفر لهم لعلمه بأنهم لم يبين لهم أنهم مكذبون للرسول، لاحظوا يستغفر لهم، الاستغفار لهم لا يكون لمشرك. فالذين يقولون هذا في العقوبة هذا باطل، إيمان وكفر، إيمان في الاسم وكفر في الاسم، توحيد في الاسم وشرك في الاسم، يستغفر لهم. والله جل وعلا يقول ما كان للنبي والذين آمنوا يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربا بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وفي صحيح مسلم استأذن النبي عليه الصلاة والسلام استغفر لأمه فلم يأذن له ربه تبارك وتعالى. قال واستغفر لهم بعلمي بأنهم لم يبين لهم أو لم يبينوا لم أو لم يبين لهم بأنهم لم يبين لهم أنهم مكذبون للرسول ولا جاحدون لما جاء به، ولكن تأولوا فأخطأوا وقلدوا من قال لهم ذلك. وكذلك الشافعي لما قال حفص فرد حين قال قرآن المخلوق كفرت بالله العظيم، بين له أن هذا القول كفر، ولم يحكم بردة حفص مجرد ذلك لأنه لم يتبين له الحجة التي يكفر بها. ولو اعتقد أنه مرتد لسعى في قتله، وقد صرح في كتبه قبول شهادة أهل الأهواء والصلاة خلفهم. وكذلك مالك رحمه الله تعالى والشافعي وأحمد في القدري، إن جحد علم الله كفر، ولفظ بعضهم ناظر القدرية بالعلم فإن أقروا به خصم، وإن جحدوه كفر. وسئل أحمد عن قدري هل يكفر، قال إن جحد العلم كفر، وحينئذ فجاحد العلم هو من جنس الجهمية إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. إذن هذا مربط الفرس، عدم تفريق بين النوع والعين، واعتقادهم بأن من وقع في الكفر وقع عليه الكفر مباشرة، فهذا أصل عظيم ينبغي التنبه له، والجزء الآخر يأتي قريبا إن شاء الله تعالى.